يوم أمر يدوبي يا أمر مالي وجودي يوم أمر يدوبي يا أمر مالي وجودي يا عطور في الدنيا ساحي يا نغم نساني عودي دودي دي ضحكة صافية وحروف أمورة دافية دودي دي ضحكة صافية وحروف أمورة دافية كل الهنا هو دودي كل الهنا هو دودي يوم أمور يا دودي